بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ويتحقق بمعرفة المقدمات الست، أي ويتحقق الاجتهاد في الأحكام الشرعية بمعرفة المقدمات الست، مقدمات الاجتهاد. اعتبرها الشهيد الثاني عليه الرحمة ست مقدمات، وفيها يعني كلام بين العلماء والفقهاء، حتى في الأبحاث العليا وفي كتاباتهم الفقهية بعضهم قد يعني يوصلها حتى إلى 17-18 مقدمة اجتهادية، يعني العلوم الاجتهادية مقدمات الاجتهاد. وكيفما كان، قال: ويتحقق الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست. ما هي؟ قال: وهي مقدمات الاجتهاد، وهي الكلام، أي علم الكلام، علم العقائد، وهي الكلام والأصول، أي علم أصول الفقه، والنحو والتصريف، يعني علم النحو والصرف، ولغة العرب، يعني مفردات اللغة العربية ونظام اللغة العربية وقوانين المحاورة العرفية في اللغة العربية ونحو ذلك، وشرائط الأدلة، إشارة إلى علم المنطق وعلم الميزان، أيضا يسمى علم الميزان، فن الميزان، المنطق، والأصول الأربعة، يعني الأدلة الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ثم قال: والمعتبر من الكلام. الآن يشرع في تفصيل وبيان المقدار المعتبر من كل علم من هذه العلوم التي تعتبر مقدمات الاجتهاد. بالنسبة إلى دليل العقل، أشرنا في الدرس السابق أنه المراد بقرينة ما يأتي، نعم، الملازمات العقلية غير المستقلة، مثل مقدمة الواجب، مسألة الضد، مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، ونحو ذلك، مسألة الترتب التي تسمى بالاستلزامات أو الملازمات العقلية غير المستقلة. أكو ملازمات عقلية مستقلة، نعم، مسألة الحس والقبح العقليين، وهناك المستقلات غير اللي أو الملازمات العقلية غير المستقلة، مقدمة الواجب واجبة عقلا، لكن هل أن الشارع جعل مقدمة الواجب واجب شرعا، هل لها وجوب شرعي أم لا، مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا، النهي في المعاملة يقتضي الفساد والبطلان أم لا، ونحو ذلك مما يعبر عنه بالملازمات العقلية غير المستقلة في علم الأصول. أما المقدار المعتبر من علم الكلام والعقائد، قال: والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى، لا إله إلا الله، وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام. إشارة إلى الصفات السلبية، صفات الجلال سموها الصفات الجلالية، والإكرام إشارة إلى الصفات الثبوتية والجمالية كالعلم والقدرة والحياة. الصفات على قسمين، إما صفات ذات أو صفات فعل. صفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة التي هي عين الذات الإلهية الأحدية الأزلية، الصفات الذاتية، في مقابل الصفات الفعلية. صفات الذات يعني المنتزعة من مقام الذات التي هي عين الذات الأحدية، صفاته عين ذاته عز وجل. علم لا جهل فيه، نور لا ظلمة فيه، قدرة لا عز فيه، حياة لا موت فيه، كما ورد في عدد من الروايات في توحيد الصدوق هذا المعنى. يقول فخرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد، حين بيّن له الإمام عليه السلام هذا التوحيد الخالص أنه عز وجل نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه ونحو ذلك من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية المنتزعة من مقام الفعل كالخالقية والرازقية. الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة بيّن هنا صفات، أشار إلى صفات الجلال والإكرام. قالوا صفات الجلال مراد منها الصفات السلبية الجلالية التي يتنزه عنها الله عز وجل، الإمكان والحدوث والجسمية والجهة ونحو ذلك، هاي تسمى صفات سلبية وجلالية يجل عنها يتنزه عنها، ومرجعها إلى سلب الإمكان عنه تعالى الذي يرجع إلى وجوب الوجود بالذات، كما أشار إليه شيخ المظفر عليه الرحمة في كتاب عقائد الإمامية. زين، صفات الجلال والإكرام. الإكرام هي الصفات شنو؟ الثبوتية الثابتة له عز وجل كالعلم والقدرة والحياة. فتقسم الصفات تارة إلى ذاتية وفعلية، هذا تقسيم يعني ما كان راجعا إلى الذات أو راجع إلى الفعل والفيض والخلق مثلا، وتقسيم آخر لولا الحيثيات لبطلت الحكمة باختلاف شنه اللحاظ والاعتبار. يقال هذه الصفة ثبوتية كالعلم، هذه الصفة سلبية كالجسمية مثلا، ليس بجسم ولا جسماني ولا جوهر ولا عرض ولا إلى آخره. وهذا الاصطلاح سبحان الله موجود في رواية لعبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه مع الإمام الهادي عليه السلام، موجودة لعله في كتاب توحيد الصدوق، حيث يقول سيد عبد العظيم الحسني دخلت على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، طبعا ذكر نسب الإمام كاملا، فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان حقا ومرضيا أثبت عليك. فقال هات يا أبا القاسم، كنية شيخ عبد العظيم سيد عبد العظيم الحسن رزقنا الله وإياكم والمؤمنين في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، لأن ورد في حقه رواية هل لا زرت عبد العظيم الحسني فإن زيارته كزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الوسائل الموجودة رواية مجلد 14 كتاب المزار من بعد له مناسك الحج 4 مجلدات 11 12 13 14، وسائل الشيعة اللي 30 مجلد، مجلد 14 بعدين يتكلم عن آداب المدينة والزيارة وزيارة النبي، لا تدع اتيان المشاهد كلها ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيح كذا، ثم يتعرض إلى الزيارات الواردة لكل معصوم معصوم من النبي والأئمة عليهم السلام، ثم أيضا يشير إلى أمثال عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه. زين، فقال والمعتبر من الكلام أي علم الكلام والعقائد. ليش سموا علم الكلام سيد؟ لأنه أثيرت المسألة أول ما أثيرت في الصدر الأول يعني بين الفرق والمذاهب الكلامية الإسلامية، أن كلام الله قديم أم مخلوق، من هنا سمي علم الكلام. هذه أحد اللي هو التسميات، منشأ التسمية كما ذكروا في محله. المهم، والمعتبر يعني والمقدار المعتبر، شقد يعني هذا المفتي؟ يعني كلامنا شنو؟ كلامنا بالأساس حول مسألة نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط شرائط الإفتاء في زمن الغيبة. ما هي مقدمات الاجتهاد؟ مرة نتكلم ما بعد الاجتهاد ومرة نتكلم ما قبل ما بعد الاجتهاد. لا يكفي أن يكون مجتهدا، بل يشترط في القاضي الشرعي المنصوب من قبلهم عليهم السلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما، يشترط في القاضي المنصوب للقضاء والحكم وفصل الخصومات والمنازعات ما يشترط في الفقيه في المفتي الشرعي. ما هي شرائط الإفتاء؟ التكليف، الذكور، العدالة، الإيمان، منها الاجتهاد. يعني هذه ما بعد الاجتهاد أيضا يشترط شروط في القاضي. هناك ما قبل الاجتهاد، كيف يتحقق الاجتهاد؟ ما هي مقدماته؟ فبالمناسبة مولانا تعرض الشهيد الثاني لبحث الاجتهاد ومسألة الاجتهاد. يعني في الكتب الفقهية القديمة الكلاسيكية ماكو شيء اسمه كتاب الاجتهاد والتقليد، يبدأ من كتاب الطهارة، صلاة إلى آخره، عبادات معاملات. فهنا لمناسبة ما شرع في بيان وتفصيل هذا البحث وهو الاجتهاد ومقدمات الاجتهاد وكيف يتحقق الاجتهاد. أما علماءنا مثلا لما نجي إلى العروة الوثقى من زمن السيد اليزدي، لا، أول بحث وأول كتاب في العروة الوثقى كتاب الاجتهاد والتقليد، وهكذا منهاج الصالحين لاحظوه. وفي كفاية الأصول يبحث في الخاتمة عن الاجتهاد والتقليد. المحقق الخراساني عليه الرحمة رتب كتاب كفاية الأصول بهذا الترتيب: مقدمة أولا، المقدمة تعتبر خارجة عن الفن وعن العلم ومسائل العلم، مقدمة موضوع علم الأصول وتعريف علم الأصول وما أشبه ذلك، مبحث همل مثلا الصحيح والأعم والمشتق، هاي بعضها تعتبر مثلا بعضهم يعتبرها ضمن المسائل وبعضهم لا، من ضمن المقدمات ما هي من علم الأصول. ف13 مقدمة. بالمناسبة الشيخ جعفر السبحاني دامت فوائده كتب كتاب الموجز في أصول الفقه للمبتدئين ليحل محل كتاب معالم الدين المعالم، كتاب رائع جدا زين، الموجز في أصول الفقه. هذا الكتاب شاهد فيه على نهج كفاية الأصول، مرتب نفس الترتيب، مشى فيه يعني نفس طريقة الأخون في الكفاية، مقدمة أحنجل الكفاية. المقصد الأول في الأوامر، المقصد الأول يعني صميم مسائل علم الأصول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم، مفهوم مقابل منطوق، إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قدر كرن، مفهوم الجملة الشرطية والوصف وكذا وإلى آخره، بحث المفاهيم. المقصد الرابع العام والخاص، عموم وخصوص، عام وخاص. المقصد الخامس المطلق والمقيد، مطلق أعتق رقبة، مقيد أعتق رقبة مؤمنة مثلا، وهكذا. المقصد السادس في القاطع، حجية القاطع والأمارات المعتبرة وخبر الثقة وحجية الظهور نحو ذلك. المقصد السابع في الأصول العملية، البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحو ذلك. المقصد الثامن في تعارض الأدلة الشرعية، لم يكن تعارض مستقر، ما هي المرجحات وكذا، بحث التعارض ويقدم إليه أنه أكو تعارض غير مستقر. هنا الجمع العرفي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني نقدم عدنا عام وخاص ومطلق ومقيد، هذا ليس تعارضا مستقرا بل تعارض بدوي. الفقيه ماذا يصنع؟ يقدم خاص على عام ونحو ذلك. أما المراد المصطلح التعارض يعني التعادل والتراجع، ماكو مزية لهذه الرواية عن الرواية، ماكو واحد احسن من واحد، هذا على راس ريشه يقولوا بالمثل. فاذا كان التعارض مستقرا الدليلان اذا تعارضا تساقط قاعدة أولية، بعدين قاعدة ثانوية شرعية أنه الأخبار العلاجية وروايات العلاج، خذ بما اشتهر بين أصحابك، موافقة الكتاب، مخالفة العامة ونحو ذلك. الخاتمة في الاجتهاد والتقليد، خاتمة يعني خارج علم الأصول كخاتمة، عرفت وين يبحثوا في محث الإشارة التقليد. أما في هذه الكتب، كتب العلامة الحلي ومثلا وأمثالها وفقهائنا، الشيء الثاني وين يتعرض الإشهاد والتقليد؟ الآن أنت في اللمعة وين؟ أكو كتاب في البداية شرعنا من كتاب الطهارة. فهنا المناسبة أن نبحث ولو بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع، وهو الاجتهاد ومقدماته وشروطه بعدين. قال: والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام، يعني أصل التوحيد وعدله، أصل العدل التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه في الحكم القصار من نهج البلاغة، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وما تعرف به نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. المعجزة بعد هي أوضح برهان ودليل على النبوة، وعصمته صلى الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام، يعني إشارة إلى أصل مبحث النبوة، أصل النبوة وأصل الإمامة. وكان ينبغي الإشارة إلى مبحث المعاد يعني بالمناسبة، كما سيشير إليه في نهاية العبارة. كذلك، شو يعني كذلك؟ يعني ومعرفة ما تعرف به إمامة الأئمة عليهم السلام وعصمتهم، لأن نعتقد في النبي أنه خاتم الأنبياء وسيد الرسل، وحديث المنزلة واضح متواتر، إلا أنه لا نبي بعدي، ونعتقد فيه صلى الله عليه وآله وسلم العصمة الكاملة المطلقة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كذلك بالنسبة إلى الإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ابتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وانتهاء بالإمام الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الذي نعتقد فيه أنه حي يرزق، وأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي سلام الله عليه فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. قال: وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك، كذلك عن شنه؟ يعني وعصمتهم، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به. بعد قال: والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بكل ما جاء به، إن كان مفصلا فنعتقد ونؤمن تفصيلا، إن كان إجماليا مثل بعض أحوال القبر ومثلا أحوال القيامة، ما جاء إجماليا فإجمالا، وما جاء بالتفصيل هذا هو. ولهذا اكتبوا في الوصية هذه النقاط، عادة الوصية الشرعية لما حس وصية يكتب أنه يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية والألوهية، وللنبي بالنبوة وعموم الرسالة، وللأئمة عليهم السلام، بعدين والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بهذا التفصيل أنه وأن الجنة حق والنار حق، وأن كل التفاصيل، وإلى أن نقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هذا هو إشارة إلى هذا. والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الدنيا والآخرة، هني بعد لا بأس الإشارة مثلا إيمان بالإسراء وبالمعراج ونحو ذلك. كل ذلك بالدليل التفصيلي. هذا هو المشهور يعني عند المتكلمين، يعني لا يكفي مجرد المعرفة الإجمالية، لابد أن يكون بالدليل التفصيلي. قال هذا الدليل التفصيلي له مستويات وله درجات. ثم قال لا إله إلا الله ولا يشترط الزيادة على ذلك، يعني على هذا المقدار، بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض، أن يحجوا يعني عن المبحث كامل، أول يحجوا عن الوجود عن الماهية والجوهر والعرض والاستطاعة يقول هذا لا يلزم ولا يشترط في عملية الإفتاء أو أن يكون مرجعا للتقليد أن يكون شنو المحقق الطوسي مثلا في علم الكلام. بهالمقدار لا مو لازم، يعني مرجع التقليد لابد أن يكون في علم الكلام بمستوى المحقق نصير الدين الطوسي مثلا، يقول لا يشترط بهذا، فقط يكفي المقدار شنو الذي أشار إليه معرفة أصول الدين ولو شنو بأدلة موجزة مختصرة، بهالمقدار كافي للفقيه وللمفتي، للمفتي يعني مرجع، لأن هذه ترى قضية جدلية، قد بعضهم مثلا يطرح إثارة أنه لا لابد يكون علامة زمانة في الفلسفة وعلم الكلام والعقائد آه. هنا علماؤنا ماذا يقولون؟ هذا بحث يعني حيوي جدا وفيه سجال وجدال، هذا المقدار كافي لمرجع التقليد وللمفتي ولعملية الإفتاء، لا يشترط الزيادة على ذلك. شنو يعني زيادة؟ يعني بالاطلاع على ما حققه المتكلمون ومسألة الجواهر والأعراض، وأن مثلا أن العلم اتحاد عاقل بمعقول ومسائل فلسفية وحمل الحقيقة والرقيقة والفيض الأقدس والمقدس هذه المسائل، وأن في دائرة الوجود، هذا محقق الأصفهاني صح، وأن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وأول المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، وبالنبي المصطفى والآلي قد خدمت دائرة الكمال، يعني بهالمقدار فلسفة وعرفان وعلم كلام لا يشترط في عملية الإفتاء. قال ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض. شنو الجواهر؟ جوهر مصطلح فلسفي وكلامي، الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، مصداقه الجسم ومثلا النفس والمادة والصورة، يقال هذا جوهر. أكو جواهر مادية وأكو جواهر روحانية، مثلا العقل، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، هذا المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني أبو الفلسفة والأصول، أستاذ الفقهاء والمحققين، أستاذ السيد الخوي وسيد طباطبائي، عنده تحفة الحكيم، مو واحد يفكر أنه يعني هذا الكلام اللي قلناه الآن والله علماءنا وفقهاءنا ومراجعنا ما عندهم بالفلسفة والعلم. لا حبيبي، بعضهم واصل درجات عالية لا يشق له غبار، من المحقق الأصفهاني مثلا على كل حال. زين، والعرض شنو العرض؟ مثل الآن الكام والكيف والأين والمتى، هاي يسموها مقولات عرضية. زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. يقولوا زيد هذا جوهر، طويل إشارة إلى الكم، أزرق مقولة الكيف، كيف محسوس وكيف معقول، كيف المحسوس يعني الملكات النفسانية، عدالة وشجاعة ومثلا نحو ذلك. أزرق بن مالك إضافة مثلا، مقولة إضافة في بيته، أنه مقولة الأين، كان متكي ومقولة الوضع، في يده سيف الجد والملك، لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة الانفعال، فهي يسموها مقولات العرضية، الأعراض، الكم والكيف والأين والمتى. بعد إذا درستوا بداية الحكمة يمر عليك هذا بالتفصيل. بداية الحكمة للسيد الطباطبائي صاحب الميزان البالي درسناها عدة دورات، بعضها مسجلة ومعروضة أيضا على بعض المواقع النت. قال وما اشتملت عليه كتبه، يعني كتب علم الكلام. الطوسي في كتاب تجريد الاعتقاد هو كتاب فلسفي وكلامي في آن واحد، يعني بحث الوجود زي بداية الحكمة ونهاية الحكمة، مسائل الوجود والأمور العامة زي. ثم بعد ذلك مقصد في الجواهر والأعراض تفصيلا، ثم من المقصد الثالث في إثبات الصانع، هني علم الكلام إثبات الصانع، ثم مسألة العدل، بعدين النبوة، الإمامة، المعاد. يعني بداية الكتاب فلسفة ونهايته علم الكلام. زين. الذي شرحه العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. زين. وما اشتملت عليه كتبه، يعني هذا مو لازم. الشهيد الثاني يقول هذه المعرفة بهالمستوى وما حققه المتكلمون إلى خلاف ليس بلازم في عملية الإفتاء والتصدي لمرجعية التقليد، لأن بينا في الدرس السابق ماكو فرق بين الفقيه والمفتي والمجتهد والقاضي، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وإنما باختلاف الاعتبارات واللحاظات، مرة نطلق عليه فقيه ومرة نطلق عليه مفتي ومرة نقول أنه قاضي بالي. وما اشتملت عليه كتبه، أي كتب علم الكلام، من الحكمة، ما يقولوا بداية الحكمة ونهاية الحكمة والمقدمات، أنه الفلسفة تحتاج إلى دراسة المنطق ونظرية المعرفة وكذا، والاعتراضات وأجوبة الشبهات، كل هذا ليس بشرط لازم في عملية الإفتاء والتصدي لمرجعية التقليد، وإن وجب معرفته كفاية، يعني يكون واجب كفائي لكن بعنوان ثانوي من جهة أخرى. ليش؟ لأجل الرد على الشبهات مثلا والإثارات. من هنا نذكر بعض الكتب إذا تصدى له بعض واجب كفائي بلي. ولهذا هني بالمناسبة نضع لك بعض النقاط على الحروف، مثل كتاب فلسفتنا، دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين المذاهب الفلسفية المتصارعة وخاصة المادية الديالكتيكية، وفلسفة كارل ماركس وهيجل وأنجلز وفلان وفلان بالي. من الكتب اللطيفة أيضا كتاب أصل الشيعة وأصولها، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذا في هذه الناحية، وهي أنه يتصدى أولا لبيان مذهب أهل البيت عليهم السلام، ثم يرد على بعض الشبهات والإثارات، لأنه في تلك الأيام في حينه صدر كتاب فجر الإسلام بالي، فما هب ودب وما سفل وعلى بالي، فتصدى جماعة من علماء الإمامية بل الأساطين في النجف الأشرف، وكتبوا كتب ردود. بهذه المناسبة الشيخ المظفر كتب كتاب عقائد الإمامية، هم كتاب رائع جدا، وعلى اختصاره إلا أنه لا غنى عنه لطالب العلم بالي. بالمناسبة هم نذكر كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين بالي، النص والاجتهاد، هذه كتب نافعة وأصيلة من الكتب القيمة، يعني لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم شيعي من هذه الكتب. ماشا. المراجعات، النص والاجتهاد بالي، كتاب فلسفتنا. وأنا أقول من خارج الكتاب زيادة على ما ذكره الشهيد الثاني عليه الرحمة، لأن هذا بحث حيوي، مطلب لطيف ومهم، ولا يزال يعني تطرح فيه إثارات وفيه سجالات هنا وهناك، فأقول أفضل مما حققه ذيل المتكلمين طالب العلم فعلا إذا أراد المعرفة النورانية الحقة، فعليه بنهج البلاغة. المعارف التوحيدية في نهج البلاغة. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. توحيد الصدوق هذا من الكتب المهمة جدا والنافعة. كتاب الاحتجاج للطبرسي أي كتاب عظيم ونفيس لا يجود الدهر بمثله. تحف العقول أيضا فيه روائع المعارف الإلهية وخطب أمير المؤمنين تقريبا مشابه ومقارب لنهج البلاغة كثير من الخطاب. فبدل من صرف العمر في الجواهر والأعراض وهاي المطالب حبيبي مع المتكلمين، فعليك بهذه المعارف الإلهية، أصول الكافي، بلي أصول الكافي، توحيد الصدوق، نهج البلاغة. يعني ليه قزر عمر طالب العلم في هالمطالب هذه الكلامية؟ أنا متخصص في هذا ومدرس علم الكلام والفلسفة الحمد لله دورات، لكن أذكر لكم نصائح أساطين هذا الفن وأساطين هذا العلم من الماضين وحتى المعاصرين في حوزتكم بني المشرفة، أنه لا يغفل عن مثل هذه الكتب. بلي بعد كشف المراد هذا دراسة هم جيد، شرح التجريد درسين احنا دورة مسجل كثير منها الأكثر لعله غالبا بلي زين، وموجودة دروس الأفاضل والأساتذة. طالب العلم هم يبذل جهد شخصي، هم الآن الحمد لله وسائل المعرفة حصول على البلي موجود على نت وعلى سيديات وما أشبه ذلك. فالطالب العلم ينبغي أن شنه بلي أن يستثمر وقته وحياته في طلب العلم. زين بعد قال وإن وجب معرفته كفاية، يعني اللي قلنا لا يشترط أن يكون مثل نصر الدين الطوسي بالفلسفة أو مثل الفارابي في الفلسفة وابن سينا في الفلسفة أو علم الكلام، لكن هذا مو معنى أنه شنه بعنوان آخر لا يجب أو لا تجب دراسة علم الكلام لأجل التصدي لرد الشبهات. لا، ينبغي أن يكون في الحوزة العلمية أيضا نخبة من أهل الفاضل والتحقيق وعندهم نبوغ ولطف قريحة لهالأمور. ولهذا شو مو أي واحد، شو الشهيد الصدر سيد بقر الصدر قدس الله نابغة، هذا الرجل كتب فلسفة، الشهيد الطباطبائي عنده أصول فلسفة، الشهيد آية الله مرتضى المطهري هذا مفكر عبقري هذا عظيم، نعم. كتبه هذا نافع في الفلسفة ونحو ذلك، بلاغي بلي وأمثال هؤلاء. أنا ذكرت الآن كتب أصيلة نافعة، المراجعات، النص والاجتهاد، أصل الأشياء، ولهذه الكتب بهالمقدار عشان نمشي لكم مطلب. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام يعني علم الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه من علم الكلام مشترك بين سائر المكلفين. يعني أدلة التوحيد هذه فطرية وجدانية حبيبي، بداهة احتياج الممكن إلى واجب الوجود، كل ممكن الممكن محتاج إلى علته الفياضة الموجدة حدوثا وبقاء. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لا إله إلا الله. لكن مو إلى هالمقدار، يعني لينها الشهيد الثاني أنه ليس شرطا بمقدار معين، بلي صرح جماعته بلي. فحينئذ يعني لا إفراط ولا تفريط بلي. يدرس عقائد الإمامية مثلا، شرح الباب الحادي عشر، الإلهيات للشيخ السبحاني كتاب رائع، ومن أهم الكتب التي أوصى بها يعني المتخصصون في الفلسفة وعلم الكلام يعني مثل الشيخ حسن زاده آمنها رجل، يعني كتاب شرح تجريد للطوسي، شرح التجريد ضروري خصوصا مبحث الإمامة مثلا. هاي الكتب قال ومن الأصول، المقدار المعتبر من أصول الفقه شنو؟ طبعا هو أهم العلوم أكو شيء يسموه مقدمات بعيدة للاجتهاد، أكو شيء يسموه مقدمات قريبة. الجزء الأخير للعلة التامة علم الأصول، بلا أصول لن تقف على محصول. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي. بلي الأمر مثلا لما يجيك كل من السمك ما له فلس، مثل الأطعمة والأشربة، كل من السمك ما له فلس يجوز. النهي لا تأكل من السمك ما ليس له فلس، نهي مثلا. والعموم أما من كان من الفقهاء أو ارجعوا إلى رواة حديثنا عام وخاص. والإطلاق والتقييد، أشرت أنا ترتيب كفاية الأصول هالشكل، أوامر النواهي مفاهيم عام وخاص. إطلاق وتقييد، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعد ما لونها وبين لنا وصفراء وهالتفاصيل، بقرة مطلق بعدين فذبحوها وما كادوا يفعلون. زين، أعتق رقبة مؤمنة مطلق، مقيد عفوا، سبق لسان، أعتق رقبتين يا سيد، هذا مطلق، مطلق الرقبة. أعتق رقبة مؤمنة مقيد. الرواية قالت انظروا إلى رجل منكم، يعني مو أي رجل وأي فقيه، لابد أن يكون مؤمنا جعفريا، الفقيه المنصور، منكم رجل منكم مقيد. والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها، مثل بحث المفاهيم مثلا، مفهوم قبل منطوق وغيرها، مما اشتملت عليه مقاصده. أو حتى احنا نضيف الأصول العملية مثلا، وإن كان هو راح يشير في بعد ذلك إلى البراءة والاستصحاب. مقاصد علم الأصول، لاحظتوا كيفية الأصول، المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم ونحو ذلك. بلي لا، المقدمات خارجة عن المقاصد، المقاصد هي يعني شابتر 1 شابتر 2، يعني صميم المسائل، مسائل علم الأصول شنو؟ الأوامر، النواهي، عام وخاص، مطلق مقيد، بحث الأمارات، حجية الظهور، حجية خبر الثقة ونحو ذلك، براءة استصحاب بالاحتياط ونحو ذلك، تعارض أدلة. قال ومن النحو، المقدار المعتبر، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. مثلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، بعد ورسوله، إلى أي الشكل أن الله بريء من المشركين، لو جاء واحد طينها وقراها أن الله بريء من المشركين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مو خلي المفعول فاعل وكذا يخربط، وإذ يروح يقرأها ابتلى شنه إبراهيم ربه، يصير هذا حبيبي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلنولينك قبلة ترضاها. أبلي وما بعضهم يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أنا سامع يعني شهر رمضان درس قرآن بعد الدرس سيد خلينا نكمل. ولا يعتبر الاستقصاء فيه في علم النحو والصرف على الوجه التام. بالنسبة إلى علم الأصول هم نشير الموجز في أصول الفقه، أصول المظفر مثلا، الحلقة الثالثة، لا مهمة هاي الحلقة الثالثة للشهيد الصدر من الحلقة الثلاثة، كفاية الأصول. إذا درس طالب يعني هالمقدار من الأصول يعني تكون مقدمات قوية، خصوصا كفاية الأصول، فيجمع بين حلقة ثالثة وكفاية الأصول، لأن بعضهم منهج قديم وحديث. الأول قوانين يدرسوا، قوانين المحكمة المحقق القمي، الحين صار مهجورة الرسائل والكفاية، هذه يعني خصوصا الكفاية، يعني ممكن واحد يقرأ رسائل الشيخ الأنصاري أو يقرأ منها مهمات، بس كفاية الأصول أبحاث الخارج مرتبة على كفاية الأصول. ثلاثة ليس لها نهاية، مكاسب رسائل كفاية. زين، قال ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه، يعني مثل شرح قطر الندى وشرح ألفية بن عقيل فمعدون حتى أقل من ويقزر عمر الطالب في كتب النحو والحواشي والشروح وكذا وطول يقعد 30 سنة بهاي زين. ما يعني هذه ملاحظة بلي كل واحد يعتبر السعيد من وعظ بغيره. قال ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه يعني الأئمة عليهم السلام بالحفظ يعني معرفة نظام اللغة العربية وقوانين المخاطبة وعلى قولتهم الكونفرسيشن المحادثة والخطاب وكذا نظام اللغة أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. يكون عند طالب العلم يعني معجم مثل المنجد وهاي الكتب مثلا مجمع البحرين إذا هم بعد يكون بالمكتبة عادة لسان العرب وما أشبه زين. بعد قال ومن والمعتبر من شرائط الأدلة يعني من شنه علم المنطق معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعاني المفردة له التصورات مراده ظاهرا ما يقول التصور أو التصديق معنى مفرد أو مركب مركب جملة خبرية قضية تحتمل الصدق والكذب من المعاني المفردة وغيرها يعني المركبة قضية اللي هي ما تحتمل الصدق والكذب يسموه مركب خبري. مر عليكم منطق المظفر كتاب منطق المظفر كافي بعضهم يدرس حاشية ومنطق وشمسية وشروح وتفاصيل إذا أريد يتخصص بالفلسفة والعقليات ذاك شيء آخر. أما إحنا كلامنا مقدمات اجتهاد شرائط مفتي يكفيه مثل كتاب منطق المظفر حتى لدراسة بداية الحكمة ونهاية الحكمة وشرح المنظومة. يعني المنطق المنظومة هم لطيف هذا مال السبزواري إذا أريد يتخصص وأيضا الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد اللي هو للمحقق الطوسي عنده أيضا منطق التجريد هو يعتبر مقدمة لتجريد الاعتقاد هذه من الكتب الأصيلة تعتبر في فن المنطق. قال ولا يشترط الاستقصاء في ذلك أشرنا إليه قبل لحظات يعني مو لازم يكون مثلا قطب الدين الشيرازي وفلان اللي معروفين في علم المنطق ولهم كتب مثل شارح الشمسية مثلا لا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزي منه أقل المجزي زين. وما زاد عليه يقول شهيد الثاني عليه الرحمة شوف يعطيك دروس وعبار ومواعظ فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للواقع يعني إذا مو تضيع العمر بيطول في المقدمات من كتاب منطقي إلى كتاب آخر ومن كتاب نحو إلى آخر وبلاغة مثلا مختصر المعاني هذا أنا درست مختصر المعاني لا مطول ولا غير مختصر المعاني جواهر البلاغة الحمد لله احنا مدارسين سنوية ودارسين مدارس فعلى كل حال بتوفيق من الله تعالى زين. والمعتبر من الكتاب الكريم يكون يعني مفسر للقرآن هاي معرفة قرآنية هاي اطروحة مثلا بعض اطراح مقدار المعتبر من الكتاب الكريم اللي هو احد الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وإن كان معنى العقل في كلام المتأخرين والمعاصرين الآن غير اللي أشرنا إليه ملازمات دي العقل يعني حجية شنه الملازمات وحجية القاط. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو من 500 آية إما بحفظها أو فهم مقتضاها ومعناها والمراد منها ليرجع إليها متى شاء آيات الأحكام. مثل آيات الأحكام الشيخ باقر الإيرواني دامت بركاته عند كتاب لطيف يعني في السنوات الأخيرة فقه القرآن قطب الدين الراوندي زبدة البيان هم هذا المقدس الأردبيلي هم كتاب يعتبر من الكتب المراجع والمصادر الأساسية بلي. ويتوقف على معرفة الناسخ منها والمنسوخ الناسخ والمنسوخ مثل آيات تحويل القبلة هذه هاي اللي أشرنا لها قبل لحظات عدة آيات هي آية اللي هو إذا ناجيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أهل آمنوا سورة المجادلة منسوخة حكما لا تلاوة لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه. لكن أيضا أنا يعني هنا ينبغي الإشارة تفسير البرهان هذا من التفاسير اللطيفة والمهمة. بلي لا غنى للخطيب عنه خاصة اللي يعني منبر وخطابة. تفسير البرهان ممتاز. الآن أنا أيضا تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم شيرازي نور الثقلين أيضا ممتاز موجود عندنا المكتبة. لكن تفسير البرهان تقريبا يحرمكم الله يشتمل تفسير البرهان للسيد هاج بحراني على تقريبا ما هو موجود في نور الثقلين. كتاب أيضا يعني من التفاسير اللطيفة الروائية نور الثقلين. قال ومن السنة مقدار المعتبر من السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام. هو هذا بيت القصيد ترى عن السيد الخوئي وأساطين الفقه والأصول أنه يعني عملية الاستنباط في الفقه الجعفري مبتنية أساسا على شنه؟ على معرفة الروايات الوسائل والمستدرك. فلهذا يعني عمدة ما في هذا الباب شنه؟ الروايات المأثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام وسائل الشيعة للفر العاملي والمستدرك المحدث النوري. أكو هم جامع أحاديث الشيعة بإشراف آية الله العظمى السيد البروجردي هم هذا يعتمدوا عليه يعني فقهاء ومراجع بلي موسوعة هذه مهمة جدا زين. لكن المعروف هو هذا الوسائل والمستدرك خاصة الوسائل. لعله أكو كلمة للسيد الخوي كأني وجدتها في بعض الكتب بلي إنه أفضل ما كتبه علماء الإمامية كتاب وسائل الشيعة. قال ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام لأنه يحتوي على الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وغيرها يعني لعله ما أذكر الآن 80 أو أزيد من الكتب يعني والمصادر الروائية معاني الأخبار مثلا. لا كتب الشيخ الصدوق مثلا كتب الشيخ الصدوق موجود من أصول الأربعمية حوالي 16 إلى الآن تقريبا. قال ومن السنة ما جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل المصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة عليهم السلام جميعا. قال وأن يعرف المفروض يعني ويعرف يعني وأن يعرف الصحيح منها والحسن والموثق والضعيف. صحيح ما كان رواته ثقات إمامية كل سلسلة السند رواة إمامية عدهول ثقات. الحسن لو كان فيه راو إمامي لم ينص على وثاقته كإبراهيم بن هاشم القمي مع أنه ثقة عند المحققين لأن علي بن إبراهيم مشايخ ثقات هذا قدر يعني متيقن حتى من تفسير القمي على الخلاف المسألة. فحينئذ النتيجة تتبع خس المقدمات. لو كانت سلسلة السند كلها من الرواة العدول الإمامية إلا راوي واحد إمامي ولكن ممدوح لم ينص في رجال النجاشي أو فهرس الطوسي أنه ثقة يقال هذه رواية حسنة حسنة للحسن بإبراهيم بن هاشم. تقرأ هذا في كثير من الكتب مثل الحدائق أحيانا للشيخ يوسف البحراني عليه الرحمة. والموثق يعني إذا كان في السند راوي عبد الله بن بكير موثق سماعة يقال إنه مثلا ليس إماميا فطحي وبعضهم شيعي بس مو إمامي جعفري فطحي أو واقفي أو نحو ذلك أو زيدي بذي قال رواية موثقة هذه يعني حجة معتبر رواية الموثق والصحيح نفس الشيء. والضعيف قلنا لو كانت سلسلة السند كلها ثقات عدول إلا راوي مجهول الحال أو مهمل. وش الفرق بين المجهول والمهمل؟ مهمل يعني هو معروف بس ما نصوا على وثاقته أهملوه. المجهول ما يعرفوا أصلا منه هذا ذو اليدين وذو الشمالين وفلان وعلام. فالنتيجة تتبع خسل بالي. والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد بعد ماكو مجال نشرح هاي. متواتر حديث الغدير والمنزلة. الآحاد يعني لم يبلغ درجة التواتر حتى لو كان حديث صحيح. الآن هم يقول صحيح البخاري هذا متواتر لا خبر آحاد وإن كان مثلا خبر الواحد المبحوث عنه في علم الأصول حجة المشهور عند الأصوليين قديما حديثا حجية خبر الثقة وإن لم يكن إماميا. الثقة مطلق الثقة. زين موقوف مثل حديث كتاب الله وسنتي هذا موقوف, هذا مو متصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم, حديث ضعيف. على كل حال الحديث المتواتر كتاب الله وعترتي أهل بيتي حتى في بلي مصادر أهل السنة وغيرها, يقولوا معنعن ويقولوا مرفوع مثلا وكذا من الاصطلاحات الحديثية في دراية الحديث التي دونت في دراية الحديث المفتقر إليها أو المفتقر إليها في استنباط الأحكام. يقول شيء ثاني وهي أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية, مو علم أصول, مبحث الترتب ومسألة الضد ومقدمة واجب, أي اصطلاحات الحسن كذا والصحيح كذا والموثق والمعنعن. زين المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين كان كتاب دراسي هذا إلى علماء جيل الماضي 50-60 سنة يدرس, لكن حل محل كتاب الشيخ المظفر أصول الفقه. المحقق القمي صاحب القوانين كل هذه الاصطلاحات أشار إليها تفصيلا في كتابه القوانين. قال ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها, أحوال السنة يعني عند التعارض إذا مستقر المرجحات المنصوصة وخذ المشتهر من أصحابك موافقة كتاب مخالفة عامة إلى آخره وكثير من أحكامها السنة والروايات ومن الإجماع والخلاف, أن يعرف ما يفتي به أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع. يجي يخالف إجماع مثلا مسألة هذه إجماعية ما يخالف إجماع, شنو هذا فتاوى شاذة يصير, إما بوجود موافق من المتقدمين هم لا بأس بالإشارة بعض كتب في علم الدراية والرجال, كليات في علم الرجال الشيخ جعفر السبحاني عندهم كتاب أصول الحديث, دكتور عبد الهادي الفضلي رحمه الله أيضا الشيخ عبد الهادي الفضلي عنده كتب نافعة بالي في الرجال الحديث, كتاب اللي هو أصول علم الرجال الشيخ مسلم الدوري هم هاي كتب نافعة مع الكتب الأصلية الأربعة رجال اللي هو الكشي النجاشي فهرس الطوسي ورجال الطوسي, هاي الكتب يسموها الكتب الأصلية الأربعة كتب الرجالية, ماكو كتب حديثية أربعة, أكو كتب رجالية أصلية أربعة أيضا. زين قال ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع إما بوجود موافق من المتقدمين أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة مثال مستحدثة يعني مثلا لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين أنها إجماعية أو خلافية, لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا. بعدين دلالة العقل, هاي اللي قلنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قال ودلالة العقل من الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. الأول عند المتقدمين يا سيد كان مدرك الاستصحاب العقل, فلهذا يقال بأنه بعضهم أنهم الأمارات الظنية مثل خبر الثقة يعتبروا من الأمارات ودليل العقل استدلوا عليه بالعقل, أما من زمن والد الشيخ البهائي لا استدل عليه بالروايات, هذا بالكفاية للأخبار المستفيضة. عمدة دليل الاستصحاب الآن من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا شنه؟ الروايات, لا تنقض اليقين بالشك, رواية الزرارة ثلاث روايات تقريبا ورواية عمار السباطي وفلان كما ذكروا في علم الأصول. زين والبراءة الأصلية لقبح العقاب بلا بيان, أنه عند الشك في شرب التتن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر, الفقيش يقول براءة يعني جائز ظاهرا مباحث شرب التتن مثلا, أما هذا هو عملية الاستنباط كم مرة أشرنا تمر بمرحلتين في الفقه الإمامي, أولا دليل محرز دليل اجتهادي آية رواية ماكو ينتقل إلى الأصول العملية, لهذا الأصل أصيل حيث لا دليل, لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل المحرز أو الدليل الاجتهادي كخبر الثقة وغيرهما كالاحتياط والتخير داخلة احتياط عقلي أحيانا منجزة علم الإجمالي إذا علمت بخمرية أحد الإناءين بعد هذا احتياط بلي العقلي اللي يقولون الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وغيرهما، يقول داخلة في علم الأصول. وكذا معرفة ما يحتج به من القياس، يعني يسموه هذا قياس اللي هو المنصوص العلة، الخمر حرام لأنه مسكر، العلة عموم تخصص، أما القياس المستنبط ليس بحجة، هذا قياس أبو حنيفة ليس بحجة عند الشيعة الإمامية. القياس اللي يسموه مستنبط أو التمثيل في الصلاح المنطق، تمثيل منطقي، إن السنة إذا قيست محقت، هذا هو. ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب، تهذيب العلامة الحلي، ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، يعني علم المنطق. وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف. نعم استدراك، يشترط مع ذلك كله أن يكون له، هذا اللي بيصد للإفتاء، نعم، قوة، يعني ملكة استنباط، ملكة الاستنباط، قوة باطنية، قوة الاستنباط، ملكة الاستنباط، قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها. علينا إلقاء الأصول، وعليكم شنو؟ وعليكم التفريع، كما ورد ذلك في عدة روايات أو في روايتين حسب تتبع القاصر، روايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. زين، قال نعم يشترط مع ذلك كله، مضافا إلى دراسة مقدمات الاجتهاد التي عمدتها علم أصول الفقه وأيضا علم الرجال، يكون يعرف الرواية الصحيحة من الموثقة من الرواية المهجورة الضعيفة، هذا هو، أن يكون له قوة، يعني ملكة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها. وهذه يعني ملكة الاستنباط هي العمدة في هذا الباب، باب شنو؟ مقدمات الاجتهاد وكيفية تحقق الاجتهاد. وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة، يقول الشهيد الثاني، لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها. وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده، مو قطرة من الطريق، لا، لا من وفق قطرة ينيست أغا، على وفق حكمته ومراده، بالحكمة الإلهية. ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذف الله في قلب من يريد الله يهديه. يقول ولكثرة المجاهدة والممارسة الفقهية، أنا أقول بعد المباحثة العلمية ومذاكرة أهل العلم، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيل هذه القوة وملكة الاستنباط الفقهي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحقق الخراساني في الخاتمة مبحث الاجتهاد والتقليد قال وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، أصول الفقه، ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في علم الأصول، استصحاب حجة، خبرة حجة، ظهور حجة، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية. الشيخ يوسف صاحب الحدائق في مقدمة المجلد الأول ذكر يعني مهمات اللي هي مفاتيح عملية الاستنباط، ما يحتاج إليه سواء كان مجتهدا أو محدثا، أصوليا أو أخباريا، لابد من علم الأصول. نعم يختلف أنه شبه البدوية التحريمية مجرى البراءة من الاحتياط، كل فقيه يدلي بدلوه. قال هذا في كفاية الأصول، عمدة ما يحتاج إليه وعلم الأصول، ماكو مسألة إلا ويحتاج في استنباطها إما إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، يعني في نفس علم الأصول كفاءة الأصول مثلا، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الأخباري. وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط أو اجتهاد مجتهدا كان أو أخباريا، نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص. الآن مثلا السمك الذي له فلس، رواياته هذه واضحة، مسألة بسيطة، لكن ثبوت الهلال إذا ثبت في بلد وكذا، العين المسلحة والعين المجردة ونحو ذلك، هذه بعد تختلف حسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.